أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى بيّن في هذا القرآن الطرق التي ينجو بها العاقل، حيث وضح له طريق الحق وأسباب النجاة، ووضح له طرق الهلكة وأسباب الهلكة، وأتى بالأمثلة على الذين نجوا وأتوا بالأمثلة الذين هلكوا. وهذا يتكرر حتى العاقل يعتبر ويستفيد وينتفع بهذا الكتاب قبل أن يفوت عليه الأوان، لأن الوقت ضيق والعمر قليل والمشاغل كثيرة، والإنسان إذا لم يفهم الدين ويتشربه ما يستطيع أن يمارس العبادة. العبادة صعبة على غير المتقين، فإذا لم يعطي العبد الوقت لفهم الكتاب ولفهم الدين وتأمله حتى ينشط على العبادة والطاعة، فإذا كان العبد لا يعطي وقتا للدين ولا يفهمه يصعب عليه الصلاة ويصعب عليه ممارسة الطاعة. ولذلك قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على خاشعين، مؤكدان وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن هنا شريحة فسدت وهلكت وأوبقت أنفسها، ذكرها الله لنا لتكون نبراسا لنا نتجنب هذه الطريق. ولو ترى يا نبي، إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إذن الذين كفروا عياذا بالله يبدأوا في العقاب وفي التنكيل من بداية الموت، من وقت السكرات إلى ما لا نهاية. إذن هذا الإخبار حتى العاقل لا يكون كافرا، ولا يأتيه الملائكة ليتوفوه إلا وهو على الإيمان وعلى الدين وعلى الاستقامة حتى ينجو. لو ترى يا نبي، إذ وقت قبض الذين كفروا الملائكة لها لك الأمر أو لرأيت أمرا عجابا، هذا محذوف مقتضى مفهوم من السياق. لو ترى ذلك لها لك الأمر أو لرأيت عجبا. والحقيقة أن هذا البيان المقصود منه أن الناس لا تسلك الطريق الكفار، أن تبتعد عن هذه الطريق، لأن الذي يسلكها مآله مآل هؤلاء إذ يتوفى. التوفي هو الأخذ الشيء كامل، أخذ الروح. الذين كفروا عياذا بالله جحدوا ربوبية الله وألوهيته وكذبوا رسله وكفروا بما جاءت به الرسل عياذا بالله، الملائكة يضربون وجوههم عند الموت عياذا بالله. ويدخل في هذا دخول أولي أهل بدر من الكفار ومن كان على شاكلته، يضربون وجوههم وأدبارهم. قال العلماء أدبارهم أستاههم، ولكن القرآن يكني دائما، القرآن لا يصرح. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض أو لامستم النساء، دائما يكني. ولذلك قال يضربون وجوههم وأدبارهم، الوجه والأسد يضربوه. ويقال لهم ذوقوا، الذوق أصله باللسان بالفم، ولكن يعني يعبر عن تجريب الشيء ومعرفة مقدرته على الشيء. يقال ذاق الفرس أو ذاق طعم كذا أو ذاق كذا، هذا تعبير فيه توسع في العبارة، لكن الذوق دائما يكون بالفم. لكن هذا توسع بالعبارة كأن الفم إذا وضع في شيء عرف هل هو مالح أو مر أو حلو، كذلك الشخص إذا مارس الشيء عرف هل هو قوي أو ضعيف أو صادق أو كاذب، هذا يسمى التوسع في العبارة. ذوقوا عذاب الحريق، عذاب النار. إذن عياذا بالله. ويقال لهم ذوقوا، تجرعوا، روزوا، باشروا. عذاب، العذاب هو العقوبة، عذبه إذا عاقبه. والحريق هو الذي يحرق وهو النار، ذلك الذي وقع لهم من ضرب الملائكة لوجوههم وأدبارهم، ذلك بما قدمت أيديهم بسبب فعلهم، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ذلك الفعل حاصل لهم بسبب جرمهم، وما قدمت أيديهم من الفعال الشنيعة الكفر والظلم والطغيان والفواحش، وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذه الجملة تريد أن تجعلها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة لك ذلك، فتجعلها مجرورة بما قدمت أيديهم وبأن الله ليس بظلام للعبيد، أو تجعلها منصوبة بنزع الخافض، أيوة، وعدي لازما بحرف جري وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا وفي أن وأن يضطردوا، ولأن الله ليس بظلام للعبيد منصوبة بنزع الخافض، أو ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد، تكون معطوف على الجملة أو تكون استئنافية في محل والله ليس بظلام للعبيد، لأن إن وما دخلت عليه هي عند سيبويه في محل مبتدأ، جعلت سيبويه أن واسمها في محل مبتدأ، وذلك مبتدأ، وأن الله ليس بظلام للعبيد معطوف عليه. إذن وأن الله يمكن تكون مجرورة أو منصوبة أو مرفوعة، والكل سهل، والله تعالى لا يظلم الناس، وإنما الناس هم الذين يظلمون أنفسهم. ولذلك لا عذر لنا بعد بيان كتاب الله، فإنه بين غاية البيان، ثم قال جل وعلا كدأب آل فرعون، كدأب الكاف للتشبيه، دأب عادة وحال آل فرعون، جماعته وقومه وأصحابه الذين كانوا معه. فرعون استخف قومه وقال ما علمت لكم من إله غيري، وبعدين فرعون عجيب لأنه فعلا كان طاغية وكان يعرف الحق لكنه كان لعاب. أيوة، هو استخف قومه فأطاعوه، ولذلك بدليل أنه كان يعرف الحق لما جاءت نقطة الصفر ما لا قال، قال آمنت يا مجرم، آمنت بعده بعد لما رأيت الموت ما يقبل. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجابه ربه قال له الآن الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا اليوم ننجيك ونرفعك ببدنك على نجوى محل مرتفع لتكون لمن خلفك آية. إذن هؤلاء الذين تأتيهم الملائكة وتضرب وجوههم وأدبارهم عند الموت هي حال آل فرعون الذين كذبوا بآيات ربهم، كما قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن النتيجة إيش؟ احذروا من النار، انتبهوا، كل واحد ينجو بنفسه، كل واحد خلاص يبدأ إيش يعني انتبه، ما لا ينجو إلا من كان صادقا، لا ينجو إلا من كان مؤمنا. والحمد لله نحن الآن في فسحة، نحن الآن في الدنيا، أكبر نعمة أن الآن لا زالت أرواحنا في أبداننا ولا زلنا في الدنيا. الاستغفار يقبل، والصلاة تقبل، والصوم يقبل، والتوبة تقبل. المشكلة إذا وضع الواحد في القبر وكفت أيده عن العمل وشاهد الحقيقة، هذه أكبر كارثة. الإنسان إذا وضع في القبر تفتح له نافذة إلى فين؟ إلى مآله. إذا وضع في القبر تفتح له نافذة، القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة، بعدين هو يشاهد الحقيقة ويتمنى يرجع للدنيا ليقول لا إله إلا الله. أنت على يمكن تقول لا إله إلا الله، يتمنى يأتي للدنيا ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أنت الآن يمكن تقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين. أنت الآن يمكن تصلي مئات الركعات، يتمنى يرجع ليتصدق ولو بقسط. يعني الآن أهل القبور مساكين وضعهم صعب، نحن الآن الحمد لله في الدنيا، كل واحد منا يمكن إيش يحسن من وضعه، إن كان عنده ذنوب يتوب، إن كان عنده تقصير ينشر، إن كان مرتكب فواحش الله يغفر الذنوب جميعا، من تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها. إذا نبادر، نبادر حتى لا نكون مع هؤلاء، مع هذه الشريحة التي عند الموت تأتيها الملائكة وتضرب وجوهها وأدبارها، نبادر حتى نبتعد عن هذه الشريحة التي عياذا بالله أوبقت وهلكت. إذن كدأب أي كحالي وكعادة آل فرعون والذين من قبلهم من الكافرين، إذن حالهم كحال هؤلاء من الكفار الذين تركوا أوامر الله واقترفوا نواهيه ولم يبالوا، ما يبالي. ولذلك لما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا إنكم من المصلين. يقول الإمام حي على الصلاة خلاص ينام، يتكلم يبدأ يتكلم، يشرب شاهي يجلس يشرب شاهي، يتمشى يروح يتمشى. طيب داعي الله يقول لك حي على الصلاة، لم نكن من المصلين. والمسكين لا يبالي به، ولا يطعم المسكين ولا يعطي الزكاة، وإذا تكلم الناس في أي كلام يدخل معهم ما يخاف، دخلوا في الغيبة دخل، في النميمة دخل، في الكذب دخل، في الفساد دخل، نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا أصلا رأيت حد مات وحي كل كلام فاضي حتى أتانا. إذن هذه كبريات أسباب الهلكة، هذا الذي النار يعرضون عليها غدوا وعشي. أكبر شيء يدخل النار التفريط في الأمور الأربعة هذه: الصلاة، الزكاة، عدم مسك اللسان، الخوض مع الخائضين. قال له صيري، قال له أمسك عليك هذا. هذا هذا اللي يوبق الناس. إذن الذي يريد أن ينجو يعرف كيف يسير في الحياة، يعرف كيف يتجنب موارد العطب. هذا هذا مشكل. قال له أمسك عليك هذا. قال له هل نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال له ذكرتك. وهل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخرهم؟ إلا حصائد ألسنتهم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال أو لا يتبين بها يهوي بها في النار 70 خريفا أبعد ما بين المشرقين أو مشرق والمغرب. فلذا الحقيقة من أكبر أسباب النجاة البعد عن موارد الهلكة. ومن الخطير أن الإنسان إذا لم يأخذ زاده معه من هنا لا زاد هناك. إذا كدأب أي عادتي، كانت دأب العادة. آل فرعون جماعته من أنصاره وسحرته ومن معه والذين معه، وكدأب آل فرعون والذين من قبله كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله برسله وبأدلة وحدانيته وبما جاءهم به الرسل من المعجزات. إن الله المعبود بحق قوي غالب شديد العقاب إذا عاقب. إذن هذه الآية ينبغي لنا أن نتأملها ونعرف كيف هؤلاء هلكوا، كما أنه بين في أول السورة كيف يكون النجاة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إذن هذه أوصاف الناجين وهذه أوصاف الهالكين. والعقل أعطاه الله العقل والبصيرة، فليتدبر لنفسه. وقال ربه ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. إذن لا يهلك إلا هالك. إذن هذا القرآن يوضح ويبين ويضع النقاط على الحروف، فينبغي للعاقل أن يتدبر ويتأمل وينتبه قبل أن يفوت الأمر. قلنا إن أكبر المعوقات عن الله كم ذكرناها هنا، كم هي؟ 4. أيوة، المعوقات عن دخول الجنة، المعوقات عن الاستقامة، المعوقات عن عن عن موارد الظلم وعن موارد السيئات. 4. أكبر واحد الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال فبعزتك لأغوينهم. ويوم القيامة يقول لهم أنا ما كان عندي قوة وما كان عندي شيء نرغمكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة ووعدتكم إيش؟ فأخلفتكم. طيب كذبت عليكم في غير هذا، أنا كذبت عليكم يقول، لكن أنا ما كانت عندي قوة ولا سلطة، أنا نقول لك تعالوا أنتم جيتوا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيش؟ أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل واحد نقول له تعال ويجي هو اليلوم، أنا ما عندي قوة نرغمه، نقول لك تعال وانت جئت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، أنا الآن لا أنفعكم وأنتم لا تنفعوني. إذا أنا ما فيه، إذا قضية انتهت. إذا هذا أخبرنا به في الدنيا لنحتاو. ثاني شيء الناس، الناس يغير صدرك، شياطين الإنس، ولذلك لا تصحب إلا من ترتفع به أو يرتفع بك. يجيك شيطان إنسي ويجعلك تقطع أقرباءك وتهجر وتعق والديك وتقول الغيبة، وقد أعوذ بالله يسبب لك أكبر من هذا، يغضبك حتى تقع في هلكة. الناس، الدنيا تغش وترابي وتسرق وتعتدي على أموال الضعاف والأيتام. الدنيا إذا امتلأ قلب الإنسان من محبتها، نرجو الله السلام والعافية، يكون دائما لا يفكر إلا في الدنيا، يريد الدنيا، بعدين بالحرام بالحلال بالكذب بالدجل، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك نسأل الله أن لا تكون في قلوبنا، وأن يرزقنا الحلال ويغنينا وإياكم، فالدنيا مشكل. الرابع النفس، إن النفس أمارة بالسوء وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذن الشيطان والناس والمال والنفس، هذه هي المعوقات عن الذهاب، عن النجاة وعن الذهاب إلى السير إلى الجنة في طريق الحق. وينبغي لنا أن ننتبه منها وأن نسدد ونقارب، ونعلم أننا نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، وبالأخص من يعيش من المسلمين بين ظهراني الكافرين. الذي يعيش من المسلمين بين الكافرين أمان فيه أن يكون صادقا، وأن يكون مبتعدا عن المعاصي وعن الكذب وعن الدجل وعن الخيانة والسرقة، لأنه إذا فعل ذلك يتهم دينه، ويقال هذا ما فعله إلا أن دينه يدعوه لذلك. فالله الله في ديننا، في من يعايش غير المسلمين حتى لا يكون سببا في تنفير غير المسلمين عن الإسلام. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يقول من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولم يعمل أي عمل، هذا كاف بأن يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا فيه شبه مغالطة. كيف إنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولا يعمل؟ أي إنسان يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه يعمل، ولذلك الله قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا. فالذي لا يعمل ما هو صادق. لو كان حبك صادقا لا أطعته. إذن هذا فيه نوع من التناقض. ولكن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة إن شاء الله. ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ طيب أنت تقول بنوك الربوية وتقول ما حكم العمل؟ أنت تقول بنوك ربوية وتقول ما حكم العمل؟ ما حكم الربا؟ الواحد يبتعد عن هذا أحسن له. ما حكم اللحن في الأذان؟ لا ينبغي ولكن لا يفسد الأذان، لا ينبغي. يقول ما حكم من دخل المسجد قبل أذان الفجر بدقائق وأراد أن يشرب، ومن السنة أن يشرب جالسا، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا صلى فاته شرب ماء زمزم. يا أخي تشرب، وإذا شربت قائما لا يضر، وبالأخص زمزم. وإن جلست وشربت وقمت صليت لا يضر، الأمر سهل، لأن هذا ليس جلوس، هذا جلوس لأجل الشراب. والدين يسر. النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، وكان الشرب من شرب قائما فليستقع، هذا منسوخ. وشرب زمزم واقفا عند بئر زمزم، ولذلك قالوا عند زمزم يشرب واقف، أما الجلوس سنة للشرب، لكن لو شربت قائما ليس عليك إذن. وإن جلست لأجل الشرب، أنت ما جلست، أنت تريد أن تشرب، فتقوم وتصلي، الأمر في هذا سهل. نعم. يقول قال الله تعالى حكيا عن الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر الآية إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم، اشرح لنا هذه الآية، هل تسمى هذه بخطبة الشيطان؟ هل حقيقة أن الشيطان يصعد على منبر من نار يوم القيامة ويخطب؟ هكذا قال المفسرون، لأن هذا فيه نوع من العقوبة له والعقوبة لأتباعه، هذا نوع من التنكيل به. نعم. وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهت إن الله وعدكم وعد الحق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ووعدتكم فأخلفتكم، قلت لكم الدين ما هو صحيح ما فيه بعد وأخلفتكم، وما كان لي عليكم من قوة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نعم. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، ومتى وقتها؟ وقتها في المكان الذي تجده. نعم. إذا أعطاك فسحة أي وقت تقرأها. يقول إنه عنده أخويه لا يصلي، هل يأكل معه الطعام أو يبتسم في وجهه؟ هذا أخوك لا يصلي، هذه مشكلة. ما تأكل مع أخيك مشكلة، تأكل مع من لا يصلي مشكلة. هذه بخالك دخل في معمل تزاحم المفاسد. لذلك يعني اتصل باللجنة الدائمة للإفتاء واسألها عن هذا السؤال. هما مفسدتان الآن، مخالطة من لا يصلي مفسدة، وقطع القريب مفسدة. طيب أي المفسدتين أعظم الآن؟ تسألهم وهم إن شاء الله يجيبك بالإجابة القوية. نعم. لأنه هنا تتزاحم المفاسد وتنظر في الأصلح، هل الأصلح تخالطه أو تقطعه، والذي لا يصلي مشكلة مخالطته. نعم. هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح على الشراب وجزاكم الله خير؟ ورد المسح على الخفين وعلى الجوربين هي الشراب، وفيه رسالة موجودة في المكتبة، المسح على الجوربين للشيخ القاسمي صاحب التفسير وصاحب الكتب، يمكن ترجع لها. يجوز المسح على الجوربين إذا كان صفيقين. هل الأفضل عند لبس الجورب المسح أو النزع أو الغسل؟ عند مالك يمسح على الخفين، عند الناس اللي البلاد باردة فيها ويأتيهم هذا يمسحوا على الجوارب، والقضية سهلة. وإذا كانت الجوارب يصح المشي عليها يمكن يمسح عليها، والأمر في هذا سهل كما ذكرت. يقول إنه تائب إلى الله وعنده ملابس وأشياء أخرى وجوال من مال حرام، ماذا يفعل به؟ كثير من العلماء وطلاب العلم يقولون إن الإنسان إذا كانت عنده أشياء محرمة مثلا إنه يجعلها في شيء عام لمصالح المسلمين، مثلا كان واضع ماله في بنوك ربوية وجاءته فوائد من هذه البنوك، يقول لك هذه وضعها في أمور عامة للمسلمين، أو أرسلها لناس محتاجين يحتاجون، أو تحل لهم الميت. لكن الحقيقة أنا أتعجب من هذا الحقيقة، لأنه هو شيء نجس، كيف تؤكل الناس النجس؟ هو الربا نجس والمال الحرام نجس، طيب أنت كيف تعطي للناس النجس؟ ولا تيمموا الخبيثة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل تحريم الخمر ماذا فعل بها؟ ما قال هذا مال متمول نروح نجمع ونبيع ونعطيه للفقراء. الخمر لما جاء تحريمها ما الذي فعل بها؟ أريقت حتى سالت بها الشوارع، وهذا مال يعني الذي يسير منه الشوارع من الخمر، هذا مال متمول. إذن الحرام يا أخي يبعد، لأنك تعطي للناس الحرام مشكلة. فلذلك رأيي أن الواحد يبتعد عن الحرام. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ قد يعني كل شرك كفر، وقد الإنسان عياذا بالله يكفر ولا يشرك، يعني يجحد وجوب الصلاة، يقول الله واحد لكن الصلاة ما هي واجبة، إيش يكون؟ كفر. يعني الشرك عياذا بالله هو أن يعبد مع الله إيش؟ غيره، ويشرك به آلي يعبد غير الله. والكفر هو أن ينكر الإنسان الضروري من الدين، إنسان أعوذ بالله يرمي المصحف يكفر، إنسان يلبس الزنار يكفر، أيوة إنسان يعني شيء خاص بالكفار يتجمل به، هذا ردة عند الفقهاء. إذن الكفر يكون الردة تكون بما لا بالقول وبالفعل، والشرك عيالا بالله هو أن يعبد العبد مع الله غيره، نرجو الله السلام والعافية. وما معنى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ كلمته كن، أيوة، وروح منه النفخ الذي نفخ فيها جبريل، أيوة، الروح تقال للنفخ، أي صادرة بأمر الله تعالى خلقها. ولذلك هذا الذي لبس على الكفار على النصارى، كيف نرد على المتصوف الذين يحتجون بأن التصوف كان موجودا عند قدماء السلف؟ نرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يقولون فيه دين ظاهر وفيه دين باطن، أبدا، الباطن بين الله وبين العبد أبدا. وأول تلميذ وأول شيخ الذي يقولون في علم الباطنة، أول تلميذ موسى وأول شيخ الخضر، ولما سأل موسى قومه من أعلم الناس قال أنا، فأوحى الله إليه في مجمع البحرين رجل أعلم منك، قال من لي به من لي به، قال خذ مكتل واذهب. فلما جاءه قال السلام عليكم، قال له أين لك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال له نعم، قال له أنا أريد أن نتبعك لنتعلم منك، قال له أنت على علم علمك الله وأنا على علم علمني الله، ما تستطيع أن تصبر معي، قال له سأصبر. فلما جاءوا للسفينة وحملوهم بغير نول أخذ الخضير لوح من ألواح السفينة ونزعه، على طول قال له موسى أخرقتها لتغرق أهلها، قال له ألم قل إنك، وهم يكتبون في كتبهم أنه لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه في الرماح وفي نعت البدايات، أنه لا يجوز أن ينكر التلميذ على الشيخ ولو بقلبه، لا يجوز الإنكار. طيب أول تلميذ أنكر على الشيخ، قال له ألم قل إنك، هنا ألم قل إنك، شوي وجد غلام قتلوا، قال منكر لا صبر على هذا، قتلت نفسا فقد جئت شيئا نكرا، هنا قال له ألم قل لك، شوي الجدار، قال له هذا فراق بيني وبينك، أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يركما، وأما الجدار فكان لغلام يتيمين، وفي النهاية قال وما فعلته عن أمري. فالتحقيق أن الخضير نبي وإن أباها من أباها، لأن قتل الناس وتفسيد أموال الناس لا يجوز بالإلهام، وينبذ الإلهام في العراء. قال: وما فعلته عن أمري. والذي الحقيقة لا نريد أن نتكلم، المشكلة في هذا الجانب أن أي شيخ يموت لا بد أن يكون ابنه شيخا، ما هو معقول. طيب التلميذ إذا ما تعلم، الابن إذا ما تعلم، كيف يكون شيخ؟ هل رأيت شيخ صوفية ما ولده شيخ؟ إذن هذا الذي يورث المال، العلم من تعلم يكون عالم، من لم يتعلم لا يكون عالما. لكن لا يمكن شيخ صوفية يموت إلا لازم ولده بقدرة قادر يصبح شيخ، هذا ما هو معقول. بعدين أخذ أموال الناس، وبعدين أشياء، وبعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم راح له وجاه يقضى تلامه ما ناما وأعطاه صلاة. إيش هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كيف يرى يقضى تلامه ناما؟ كيف هذا؟ هو أدى الرسالة ونصح للأمة وانتفق إلى الرفيق الأعلى ولا القيامة لم تقم، كيف نراه يقضى تلامه ناما؟ إذن أقل ما يقال في هذا أنه خطأ، هذا أقل ما يقال في أنه خطأ. ولذلك الدين ما شرعه الله، والحق ما بينه الله، والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. أما واحد يأتي لك بأدعية ما هي واردة، وصلوات ما هي واردة، وأشياء لم ترد، هذا ما هو الدين. الدين ما جاء من عند الله. أبو بكر وعمر بن مسعود لما رأى واحد يقول لهم اذكروا الله 70 مرة قال: والله لقد سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم، ما كنا نعرف هذا. اذكر الله 100 مرة. ذكر الله إذا قيل هو حلق الذكر، هو العلم. ما كان الصحابة يجلسون ليقولوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا، اللي يريد أن يقول لا إله إلا الله استغفر الله يجلس لحاله. إذا كانوا يجلسوا مع بعض يتعلمون، يقرؤون، يشرحوا لبعض، يبحثون قضايا المسلمين. أما واحد يجلس وهما يذكروا مع بعض، ذكر الله مقصود به التعلم، حلق الذكر، حلق العلم. هم لا يريد أن يذكر الله، يذكره لحاله، يستغفر الحال، يصلي الحال. ولذلك ينبغي لنا أن نجعل منهجنا اتباع الحق، الحق نتبعه، شيخي قال الحق نتبعه، أبي قال الحق نتبعه، إمامي قال الحق نتبعه، شيخي قال غلط نتركه، إمامي قال الغلط نتركه. إذن ينبغي أن نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله، ينبغي أن يكون لنا ميزان. ومع الأسف أن كثير من المسلمين عندهم أدعية ما وردت، أذكار ما وردت، أمور ما وردت. الآن في أغلب البلدان الفاتحة. طيب هل مر بكم حديث في الفاتحة؟ الحديث التي تصح تزيد على 10,000 حديث صحيحة، يمكن قرابة 10,000 أو 9,000 أو خليها 7,000 حديث صحيح، هل فيها واحد اسمه الفاتحة؟ الفاتحة كلها خير، وهي أفضل سورة من القرآن، وفيها القرآن ملخص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الفاتحة. اتبعوا إيش؟ ما أنزل إليكم. تجد أمة مصطلحة إذا انتهى الفاتحة الفاتحة. طيب من أين هذا؟ من أين جئت بهذا؟ الدين بالاتباع. هل في حديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة؟ لماذا نقول؟ نقول ما قال، نقرأ الفاتحة والمعوذتين عند النوم، نقرأ سورة البقرة لا يدخل شيطان، نقرأ آية الكرسي، نقرأ القرآن لما نوى. أما نكون نأتي بأشياء من أنفسنا. هو الدين من الله، ركعتين، 4, 3 صوم، شهر، حج في وقت معين، يوم عرفة، يوم من إذا فاتوا فقدك الحج. إذا الدين بالاتباع. نحن ينبغي يكون المنهج السليم حتى ولو نخطئ، لا يسلم أحد من الخطأ، لكن المهم أن يكون المنهج سليما. أما كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن نوطن أنفسنا على اتباع النصوص. قال: رأيت نص على العين وعلى الرأس، أرى الناس محتملة للخطأ والصواب، لا شك أن آراء العلماء والأئمة أفضل من آرائنا، لكن ليست معصومة. المعصوم الوحي، ولذا ربنا قال اتبعوا إيش ما أنزل إليكم، ولذلك نرجو الله أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.